وجاء بعضهم للإمام أحمد قال أوصني أوصني، قال عليك بما فيه صلاح قلبك فالزم. والله يا إخوة نصيحة تكتب بماء الذهب، ما فيه صلاح قلبك فالزم. إذا كان مجلس من المجالس كله قيل وقال هراء ورفع كلام وجلب كلام، وإذا جاء العلم جاءهم النعاس، لا أنصحك أن تحضر هذا المجلس، مجلس شؤم. أنتم عرفتم أو لا؟ هذا مجلس لا تحضره، ما فيه خير. إذا جاء العلم هات نقرأ كتاب كلام ربنا وكلام نبينا وكلام علمائنا نقرأه ونستفيد توجيهات علمائنا، جاءه النعاس أو قال سأنصرف عندي موعد. ما ذكرت الموعد إلا الآن. والمجالس هذه كما قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان له فيه نصيب. أنت صلاح قلبك في القرآن إلزم تلاوته، صلاح قلبك في السنة إلزم السنة، صلاح قلبك في أخ ناصح عض على صحبته أو أعقد على صحبته بأصبعيك، أعقد على صحبته. إذا وجدت أخا صاحب سنة ينصح ينصحك ويذكرك فهذا إلزم، لا تستبدل به أبداً.